فهم يوزعون وهم لا يشعرون فقال يا أيها الناس

فناظرة بما يرجع المرسلون فلما Thank you.

قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده أنا إيتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما أأشكر أم أكفر قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني تكون من الذين لا يهتدون قال نكروا لها عرشها تهتدي أم تكون من الذين